الحمد لله، الحمد لله أولى من حمد، وأحب من ذكر، وأحق من شكر، وأكرم من تفضل، وأرحم من قصد. أحمده سبحانه وأشكره، تعرف إلى خلقه بالدلائل الباهرة والحجج القاهرة، وأنعم عليهم بالنعم الباطنة والظاهرة والآلاء الوافرة المتكاثرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مد الأرض فأوسعها بقدرته، وقدر فيها أقواتها بحكمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، رفع ربه ذكره فأعلاه وأجله، وفي أعلى المنازل أكرمه وأحله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، أعزة على الكفار وعلى المؤمنين أذلة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان بدعوتهم وطريقتهم، تتحد الكلمة وترتفع أركان الملة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالدنيا غير مأمونة، ومن عزم على السفر والرحيل تزود بالمؤونة، ومن صحت نيته وأخذ بالأسباب جاءته من ربه المعونة، من علم شرف المطلوب جد وعزم، والاجتهاد على قدر الهمم، والنفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أقنعت باليسير قنعت، وإذا أقنعت باليسير قنعت، وإذا فطمت فطمت. اهتم بالخلاص أهل التقى والإخلاص، وفرط المفرطون فندموا ولا تحين مناص. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، قوة الأمة وتقدمها وحسن تدينها مقيس بقوة إيمانها وجودة عملها ودقة تنظيمها ومقدار إنتاجها وحسن تدبيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، ومع هبوب رياح الصيف وحلول مواسم الإجازات في كثير من البقاع والديار، بارتباط الإجازة عند بعض الناس بالتعطيل والبطالة وإضاعة الوقت وقتله، يحسن الوقوف وقفة نظر وتأمل في العمل والإنتاج وساعات العمل وحفظ الوقت وضبط ساعات العمر وأوقات الراحة. إن قدرة المجتمعات على الإنتاج والعطاء وضبط ساعات العمل وكسب المعاش وأوقات الراحة من أدل الدلائل على القوة، بل حسن الإيمان والعمل الصالح وإدراك معنى الإصلاح. تأملوا رحمكم الله هذه الآيات من كتاب الله فيما امتن الله على عباده من تهيئة أسباب المعاش من أجل حسن المعيشة. يقول عز شأنه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول عز من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم تأملوا التنبيه على أوقات العمل وساعاته والراحة ومواعيدها. يقول سبحانه: وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا. ويقول جل في علاه: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. ويقول جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ويقول في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن لك في النهار سبحا طويلا. أيها المسلمون، هذه هي آيات الله، وتلك هي سننه في الليل وفي النهار وفي البشر. ولكن المتابع لمسالك بعض الناس، وبخاصة في منطقتنا ومحيطنا في كثير من أفراد مجتمعنا، لا يدهش ويأسى مما يلفت نظره من الغفلة عن هذه السنة الإلهية والآية الربانية، حين ينقلب عندهم الحال فيجعلون نهارهم سباتا وليلهم معاشا، بل لهوا وعبثا. إنه انتكاسة وانقلاب، بل فوضى واضطراب، وآثاره على الحياة والأحياء خطيرة في الإنتاج والصلاح والإصلاح، صحية وبيئية وأمنية واقتصادية واجتماعية وغيرها. نعم أيها الإخوة الأحبة، إن مما يأسى له الناظر أن ترى أسرا بأكملها أو مدنا بكل أهلها، صغارها وكبارها، رجالها ونسائها، قد قلبوا حياتهم وانقلبوا في معاشهم، فيسهرون ليلهم ثم يصبحون في نهارهم غير قادرين على العمل والعطاء، سواء أكانوا طلابا أم موظفين، وسواء أكانوا في أعمال عامة أم خاصة، فهم ضعفاء في الإنتاج، ضعفاء في المشاركة، مقصرين في الأداء، مفرطين في المسؤولية. لا ترى إلا ذبول الحاجبين واحمرار العينين، قد أخذ منهم النعاس والكسل كل ما أخذ، ضعف في الجسم ووهن في القوى وقلة في التركيز والأداء. إن ظاهرة عكس السنن وتحويل وظائف النهار إلى الليل وليل دليل على التسيب والفوضى وضياع الضابط في الناس، بل قد تكون دلالة من دلالات الترهل المهلك والاتكالية المدمرة، وكأنه لا هم لهم إلا تلبية أهوائهم ومشتهياتهم، منصرفين أو متعامين عن حقيقة وجودهم وطبيعة رسالتهم وعظيم مسؤوليتهم والجد في مساركهم. ويكفي المخلص الصادق الناصح لأمته ومجتمعه أن يجيل نظره في مجموعة من هذا الشباب التائه الضائع الذي يعيش على هامش الحياة، بل على هامش الزمن، في الليل مستيقظ بلا عمل، والأمم الحية العاملة نائمة، ويكون نائما والأمم الحية العاملة مستيقظة ساعية كادة جادة. ومع الأسف فإن الناظر المتأمل لا يكاد يجد ناصحا أو منكرا لهذه المسالك التي لا تحمد عقباها، بل إن عاقبتها خسر في الأبدان والأموال والثمرات، مما يستدعي قرارا حازما يرد الناس إلى الصواب، ليكون الليل سكنا وسباتا، ويكون النهار عملا ومعاشا. ثم ماذا إذا صار الليل حركة وعملا، لا نوما ولا سباتا ولا سكنا؟ سوف يزداد الصرف والاستهلاك في كل المرافق، في مائها وإضاءاتها وطرقها وصيانة ذلك كله ونظافته، بل إن الأجهزة سوف تعمل فوق طاقتها ليلا ونهارا، مما يتولد عنه الضعف والتسيب والعجز والضجر، ومن ثم المشكلات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. معاشر المسلمين، إن أول مدارج الإصلاح والأمة تتقي الإصلاح والانتظام في صفوف الأمم القوية العاملة الجادة، إن أول ذلك القدرة على ضبط أنفسنا وأبنائنا والتحكم الدقيق في ساعات عملنا. إن هذه الانتكاسة التي شملت الموظف والمسؤول والطالب والمعلم والرجل والمرأة تحتاج إلى وقفة صادقة جادة وقرار حاسم يعيد الناس إلى الجادة، بل يعيدهم ليكونوا أسوياء يعملون كما يعمل الناس في كل بلاد الدنيا، ولا مسوغ البتة للاحتجاج بالظروف الاجتماعية أو المناخية، لأن من سنن الله في الليل والنهار عامة لأن سنن الله في الليل والنهار عامة، تنتظم البشر كلهم في مجتمعاتهم ومناخاتهم وقاراتهم. فربنا جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا ومحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لابتغاء فضله سبحانه، وذلك لأهل الأرض كلهم. بل جاء الخطاب في قوله سبحانه بعد أداء صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا لا يكون إلا بعد الظهر وفي شدة حرارة الشمس في الصيف، وهو خطاب تنزل أول ما تنزل على العرب في جزيرتهم. إن من أهم آليات الإصلاح الذي ينادي به المصلحون المخلصون النظر الجاد في هذه القضية، وإعادة ترتيب ساعات العمل، وحمل الناس على ذلك وأطرهم عليه أطرا، حتى يتحول المجتمع إلى مجتمع منضبط عامل منتج يحسن توظيف قدراته ومواهبه ومؤهلاته وكفاءاته في كل طبقاته، رجالا ونساء وشبابا وكهولا. يجب أن يكون المجتمع نهاريا لا ليليا، فلا عمل في الليل إلا في حدود ضيقة في بعض الأعمال الخاصة من حراسة ومناوبة وأشبهها. أيها المسلمون، إن أول ما يجب التطلع إليه أن تكون الأمة أمة بكور، في بكور الصباح تغدو مخلوقات الله وأمم الأرض كلها تبتغي فضل الله. إن يومكم الإسلامي أيها المسلمون أيها الشباب يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بعد صلاة العشاء. قال بعض السلف: عجبت لمن يصلي الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزق؟ وأصدق من ذلك وأبلغ قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وصخر بن وداعة رضي الله عنهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ولفظ أبي هريرة: بورك لأمتي في بكورها. وكان صخر راوي الحديث لا يبعث غلمانه إلا من أول النهار، فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. يومكم الإسلامي يا أهل الإسلام مرتبط ومفتتح بصلاة الصبح، وفيها قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، يستقبل بها المسلم يومه ويستفتح بها نهاره وعمله، دعاه داعي الفلاح: فالصلاة خير من النوم. استشعر عبودية ربه والإيمان والعمل الصالح، يرجو البركة ونشاط العمل وطيب النفس. نعم، طيب النفس ونشاط البدن مصداقا للحديث المتفق عليه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، ويضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله. ولقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. أخرجه البخاري. أهل البكور قوم موفقون، وجوههم مسفرة ونواصيهم مشرقة وأوقاتهم مباركة، أهل جد وعمل وسعي، يأخذون بالأسباب، مفوضين أمرهم إلى ربهم متوكلين عليه، فهم أكثر عملا وأعظم رضا وأشد قناعة وأرسخ إيمانا. والبركات فيوض من الله وفتوح، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لا تقع تحت حصر، لا في عمل ولا في عدد ولا في صورة ولا مكان ولا زمان ولا أشخاص. بركات من السماء والأرض، بركات بكل أنواعها وألوانها وصورها، مما يعهد الناس وما لا يعهدونه. فاستقيموا ولن تحصوا، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. عباد الله، وحين يترك الناس البكور ويهملون الساعات المباركة تصبح أوقاتهم ضيقة وصدورهم حرجة وأعمالهم مضطربة. وبعد، فهذا هو ديننا، وهذا هو نهجنا، وهذه هي إرشادات نبينا. فلماذا يسبقنا الآخرون؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله المتفرد بالقدرة أحمده سبحانه لا تقدر الخلائق قدره وأشكره على نعم لا تحصى ولا يطيق العباد شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل صفة وعز اسما وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله على شرفا وإلى ذرى الأخلاق سما صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا على الحق أعلاما وعلى الهدى أنجما والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون البكور استقامة مع الفطرة في المخلوقات والأشياء والتبكير دليل قوة العزم وشدة التشمير ومن أراد علما أو عملا فليبادر بالبكور فذلكم علامة اليقظة والنباهة والجد والحزم والبعد عن الغفلة والإهمال والفوضى. روى مسلم في صحيحه أن رجلين جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يزورانه بعد الفجر فأذنت لهما جارية بالدخول فترددا فقال لهما عبد الله بن مسعود ادخلا أتظناني بابن أم عبد الغفلة. في البكور صفاء الذهن وجودة القريحة وحضور القلب ونقاء النفس ونور الفكر فيه استجماع القوى واستحضار الملكة وانبعاث الفتوة. في البكور الهواء أنقى والعبد أتقى والنفس أطيب والروح أزكى. نسائم الصباح لها تأثيرها اللطيف على النفس والقلب والبدن والأعصاب والجسم يكون في أفضل حالاته وأكمل قواه. من غريب ما قالوا أن أصحاب الأعمار الطويلة هم من القوم الذين يستيقظون مبكرين، بل قالوا إن الولادات الطبيعية في النساء تقع في ساعات النهار الأولى الباكرة، بل إن بعض الباحثين يرجع الاكتئاب والأمراض النفسية إلى ترك البكور ونوم الضحى. وبعد فتأملوا رحمكم الله حين يجتمع للعبد العامل الجاد البكور والبركة بركة المال وبركة العمل وبركة الوقت فينتفع بماله ويفسح له في وقته ويقبل على عمله فينجز في الدقائق والساعات ما لا ينجزه غيره ممن لم يبارك له في أيام وليالي. يبارك له فيكون الانشراح والإقدام والإقبال والرضا والإنجاز. ألا فاتقوا الله رحمكم الله والزموا سنن الله وخذوا بالجد من أعمالكم والحزم من أموركم يكتب لكم الفلاح في الدنيا والآخرة. فحي على الفلاح فالصلاة خير من النوم. ثم صلوا وسلموا على نبيكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا فقال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك وارزقه البطانة الصالحة